بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في كتاب تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك والكفران للشيخ أحمد ابن حجر البوطامي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أعداء الإسلام والمسلمين، نعم، قال: ما فتئوا يحكون المؤامرات والدسائس وأبثون في الآيات الضالة. نعم، قال: ومن أشدها فتكا وأخبثها دعاية وأكثرها رواجا دعاية المخرفين والقبوريين والصوفية المبطلين الذين لم يدخروا وسعا في نشر البدع والضلالات باسم الدين، والدين منها بريء، كما دعوا إلى عبادة القبور وحسنوها للجماهير بشتى الأساليب. قال رحمه الله: ومن تلكم الأساليب تأليف كتب تدعو إلى عبادة الأنبياء والصالحين، سبكت في قالب حب الأنبياء والأولياء، وأنهم هم الشفعاء لنا عند الله والواسطة بيننا وبينه تعالى، ويعززون كلامهم بحكايات عن الصالحين ليس لها حظ من الصدق، وبأحاديث موضوعة كحديث لو اعتقدتم بحجر لنفعكم، وبأقيسة فاسدة، وبما لا يدل على مطلبهم من آية أو حديث صحيح كما سترى في هذه الرسالة. هنا يبين المصنف بعد أن ذكر أن أعداء الإسلام لما عجزوا عن مواجهته بالسلاح أو بالحرب لجأوا إلى أسلوب آخر أو أساليب أخرى متنوعة، وهي التخريف والابتداع في الدين باسم الدين، ووضعوا أشياء لا أصل لها في دين الله عز وجل، وخاصة ما ينسجه أولئك الخرافيون وعباد القبور من الرافضة والمتصوفة ومن نهج نهجهم ممن لا خلاق لهم ولا دين، وممن اندسوا ليدسوا على الإسلام والمسلمين باسم الدين والدين منهم براء. وهذا يأتي بأساليب مختلفة، منها تأليف كتب بدعوى محبة الأنبياء والصالحين، وهي تدعو في ظاهرها إلى محبتهم وفي باطنها إلى عبادتهم من دون الله، فينسجون حكايات وقصص ورؤى وأشياء كثيرة تنطلي على من لم تكن عنده حصانة عقدية، لأنهم يثقون في شيوخ هذه الطرق، استعبدوهم حتى إن أحدهم لا يرى غير قول شيخه ولو كان مخالفا صراحة لآية قرآنية أو حديث نبوي، بدعوى أن الشيخ يفهم من هذه الآية ما لم تفهموه أنتم أيها العوام، فيضحكون على خفافيش العقول ويروجون هذا الباطل، لا سيما أن العوام يريدون الخير، وكلما سمعوا حكاية يظنون أنها تقربهم إلى الله وتدخلهم الجنة صدقوها ولو كانت من الدجل الذي لا أصل له. هذا أحد الأساليب بدعوى المحبة وهي في الواقع عبادة وطلب الشفاعة وذبح ونذر واستغاثة واستعانة ولجوء إليهم عند الشدائد. الأمر الذي لم يفعله حتى الكفار القدامى من قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب مدين وقوم إبراهيم وكفار قريش، لأن أولئك القوم لم يعتقدوا أن تلك الآلهة من الأحجار والأشجار وما إلى ذلك أنها ترزق وتخلق وتنفع وتضر، وإنما يعتقدون أنها شفعاء عند الله. وهؤلاء عباد القبور الذين ظهروا في الإسلام يقولون نحن نتوسل بهم إلى الله، فعندما نذبح للبدوي أو النقشبندي أو الحسين أو القادري أو التجاني أو الشاذلي أو المرغني إنما هم يوصلون هذه العبادة إلى الله. ولذلك قال أحد مخرفيهم في هذا العصر وله أشرطة رائجة بين شذاذ الآفاق والسذج من الناس، يقول كيف تمنعوننا من التوسل بعباد الله المقربين والله شرع لنا التوسط بالجمادات؟ كيف يا مسكين؟ من أين لك هذا؟ قال إن الله شرع لنا الطواف بالكعبة وهذا توسط بالجمادات، وشرع لنا السعي بين الصفا والمروة وهذا توسط إلى الله بالجمادات، وشرع لنا رمي الجمرات وهذا توسط إلى الله بالجمادات، وشرع لنا بناء المساجد وهذا توسط بالجمادات، وشرع لنا المبيت بمنى وبالمزدلفة وهذا والوقوف بعرفة وهذا كله توسط بالجمادات. يقول هذا الخرافي الكبير من دعاة الشرك المعاصرين، يقول إذا كان الله قد شرع لنا هذه الأشياء أن نجعلها واسطة بيننا وبين الله، فكيف تمنعوننا من التوسط بعباد الله المقربين وعباده الصالحين؟ دخل عليهم من هذا الوجه، واعتبر أن تلك الأماكن التي شرع الله فيها عبادة معينة أنها تعلق بهذه الجمادات، ونسي هذا الجاهل داعية الشرك ونسي هذا الجاهل داعية الشرك نسي أن هذه الشعائر ما نتعبد عندها إلا امتثالا لأمر الله، لا لأنها هي في حد ذاتها تقرب إلى الله بنفسها. انظر إلى قول الله عز وجل في مسألة الأضاحي والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ماذا؟ التقوى منكم، وهي الامتثال. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذا هو التوحيد، لأنه لا يتعلق بالحجر وإنما يقبله ويستلمه امتثالا لأمر الله واقتداء بمن؟ بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أكثر ولا أقل. أما الحكاية التي يرددها بعض الخطباء المخرفين على المنابر، وأن عليا قد اعترض رضي الله عنه قد اعترض على عمر رضي الله عنه قال: لا يا عمر، إنه يضر وينفع، فهي حكاية لا أصل لها، ولم يعترض علي على عمر رضي الله عنهما البتة، لأنهما موحدان لله، فلا يمكن أن يعترض علي بالشرك على التوحيد. فلذلك فإن هذا التوسط وهذا التعلق الذي ما أنزل الله به من سلطان هذا كله من عبادة غير الله الذي يلجؤون إليه في الرخاء والشدة معا، خلافا لما كان عليه الكفار القدامى الذين يلجؤون إلى الله في الشدة وإن كانوا قد يشركون في الرخاء، لذلك هم أقرب منهم إلى الله على ما عندهم من شرك. نعم. ثم هناك أساليب أخرى وهي الرؤى، يقول رأيت الشيخ فلان وهو يفعل كذا وكذا، أحد زعماء الدول هذه الأيام يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وصفه بأنه عالم وأنه قال، يعني هو يتحدث عن نفسه، وأن فلانا رأى له تلك بعض الرؤى وأخذ يقص تلك الرؤى. فالقضية يا إخوان ما هي قضية رؤى ومنامات، رؤيا النبي حق لكن لها شروط وضوابط ذكرناها أكثر من مرة، ومن ذلك ألا يتبجح الشخص بمثل هذه الرؤى، وإنما يسأل الله تبارك وتعالى ذلك. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رأى له بعض الإخوة رؤى طيبة، فلما أخبره بها ما زاد على أن بكى وقال إنني أقل من ذلك، يعني أقل مما يمكن أن أصل إليه، أقل من هذا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهكذا المشايخ، مشايخ أهل السنة هذا دأبهم، لا يزكون أنفسهم ولا يتبجحون بالرؤى ولا بالمنامات ولا يتكثرون بالقصص ولا بالخرافات. فإذا رأيتم الذي يتكثر بالقصص ويتمدح بالرؤى فاعلموا أنه أجهل من حمار أهله وإن ادعى ما ادعى من العلم. من الأساليب أيضا نسج حكايات وخيالات، أنه رؤيا عند قبره كنور وخرج من قبره للناس وتكلم معهم وما إلى ذلك من الخرافات التي يزعمون أنها يعني حق وهي باطل بل هي عين الشرك. من يعني المعالم من الأسباب أيضا التي تروج بضاعتهم استخدام بعض الشياطين من أجل عمل سحر وغيره حتى يلبسوا على الناس دينهم ويردوهم والعياذ بالله. ومهما رأيت من بعض الخوارق فلا تصدق. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو رأيت مبتدعا، قاله الليث قبله الليث بن سعد قال لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه، لأنه قد طارت به شياطينه الذين يعبدهم من دون الله، نعم يطيرون بهم مكان إلى مكان. قال الإمام الشافعي أما أنه قد قصر، بل ولو رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه. من الأساليب الخطيرة أنهم يغرسون في نفوس العامة أنك إذا خالفت شيخ الطريقة فسوف تصيبك مصيبة، لا تخالفه ولو رأيته يزني أو يسرق أو يفعل ما يفعل، لأنه عندهم لا يسأل عما يفعل، والذي لا يسأل عما يفعل عند المسلمين هو الله وحده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذن هذا من الأساليب أيضا التي قد يضحكون بها على الناس. من الأساليب أيضا الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة بأنك إذا تعلقت بفلان يحصل لك كيت وكيت، ويرددون الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله، لو يعني أن إنسان اعتقد البركة في حجر لنفعته والعياذ بالله. المهم أن تعتقد هذا الشرك

في بيان حال عباد القبور والمشاهد وما يفعلونه عندها من منكرات وعبادات لم تعرف حتى في عهد قوم نوح وعاد وثمود البتة. فيأتون وقد شيدت تلك المباني على تلك القبور فيقدمون لها القرابين والذبائح، بل إنه لا يختار قربانا سهلا، يبحث عن أكبر عجل وأكبر خروف فيقدمه على أعتاب ذلكم المعبود الصنم الذي يعبد من دون الله. هو صنم باعتبار عابده، أما المعبود فقد يكون شخصا صالحا بريئا مما يفعل عنده. ومن أساليبهم أيضا الدعوة إلى شد الرحال إليها كما تشد إلى المساجد الثلاثة، وتعلمون الحديث لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن أساليبهم أيضا تخصيص أيام لزيارتها والحج إليها كما يحج إلى الكعبة. ومن خرافاتهم الطواف بتلك الأضرحة سبعة أشواط كما يطاف بالكعبة. ومن خرافاتهم اعتقاد أن هذا المقبور يملك الأجنة، يخلق الأجنة في بطون الأمهات ويبارك للعرسان، لذلك لا بد أن يطوف العروسان به ليلة العرس من أجل أن يأخذ البركة من هذا المقبور. ومن ذلك أيضا ما أشار إليه المصنف من وجود سدنة يحسنون للناس كسدنة اللات والعزة ومناة وهبل، يحسنون لهم عبادة هذه القبور ويحملون الأبخرة ويحملون ويطوفون الناس ويبينون لهم كيف يتمسحون وكيف يتعلقون، ناهيك عما يسمع من صياح ونياحة وعويل وصراخ وهتاف بذلكم الميت ودعاء له من دون الله: يا فلان أغثنا، يا فلان أعطنا، يا فلان أنقذنا، يا فلان ارزقنا، يا فلان أنا ما أنجبت، يا فلان أعطني ولد، وهكذا دواليك. والعياذ بالله، والله وتالله وبالله إن هذا لأعظم من شرك فرعون وقومه وهامان وقارون، وأعظم من شرك قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وسائر من بعث فيهم الأنبياء والمرسلون. فهذا هو الشرك الذي من أجله بعث الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب. وهؤلاء السدنة مهمتهم جمع الأموال، بل بعضهم بعض المقابر توقف عليها الوقوف، يعني ناهيك عما قد يفرض على العوام من رسوم في كل عام، بعضهم يطلب الخمس كحال الرافضة وبعضهم يطلب أقل أو أكثر، فهذا كله من تزيين الشيطان وتلبيسه للناس أمر دينهم والعياذ بالله. ومن العجيب أن ترى الناس يهرعون إليها أكثر ما يهرعون للمساجد وإلى بيت الله الحرام، بل عندهم أنه إذا وصل إلى هذا المكان فكأنما حج أو طاف أو سعى أو طاف بالكعبة أو سعى بين الصفا والمروة. وأشار المصنف إلى أن هذا نوع من الاستعباد، إلى درجة أن البعض منهم يعني تجمع له الأموال وتنثر عنده الأرزاق وتمتلئ خزائنه بملايين النقود والعياذ بالله. وقد أورد رحمه الله أبيات الشاعر حافظ إبراهيم رحمه الله يقول إن الأحياء يعني الآن كثير منهم يبحثون عن لقمة العيش ولا يجدون، بينما الأموات تجبى إليهم إيش؟ الأموال. فماذا يستفيدون منها؟ ماذا يستفيدون منها؟ وهو يقوله عن مشاهدة في تلك البلاد تكثر الأضرحة التي تعبد من دون الله عز وجل وتدفع لسدنتها الأموال الطائلة وتمتلئ الصناديق وتفرغ وتمتلئ وتفرغ وتمتلئ وتفرغ، حتى إنني كنت في دولة من الدول الإسلامية في سنة من السنوات الملاحظ أن حكومة تلك الدولة اقترضت مليارات من شيخ الطريقة، أفلست الدولة واقترضوا من شيخ الطريقة لأنه تجبى إليه الأموال من كل مكان وتوقف عليه الوقوف. هذا الطاغوت داعية النار وداعية جهنم وداعية الشرك، يأكل أموال الناس بالباطل لا هم له إلا جمع الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الناس، لا يبيت درهم في بيته حتى يوزعه على فقراء المسلمين. أما هؤلاء يجمعون الملايين من شيوخ الطرق الخرافية البدعية الشركية الطاغوتية ويسيطرون بها على الناس، وبهذا يستطيعون السيطرة على قلوب ضعاف الإيمان ومن لم يتشرب قلبه بالتوحيد، لأنه أصبح يرى أن تصديق هذا الطاغوت أولى من تصديق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فعلينا أن نحذر من هذه الأساليب الشركية الخطيرة التي والله أردت بالمسلمين وجعلتهم في شر حال. لعلكم تذكرون السؤال الذي طرح علينا قبل نحو أسبوع عندما قال السائل: أفنيتم أعماركم في تدريس التوحيد والمسلمون متفرقون وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم. أقول وأكرر ما سبق أن أجملته: إنه لنا الشرف أن نفني أعمارنا في التوحيد. وهذا نبي الله نوح أفنى نوحه في ماذا؟ في الدعوة إلى أفنى عمره في الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعثته كم؟ 23 سنة. 15 سنة الأولى كلها في الدعوة إلى التوحيد، وحتى 8 سنوات الأخيرة التي يعني في بعد الهجرة أيضا لم تخل سورة أو آية أو من الدعوة إلى توحيد الله الخالص. فلنا الشرف أن نفني أعمارنا في الدعوة إلى التوحيد. لكنني أنبه الأخ الذي طرح هذا السؤال إن كان يسمع وغيره، إن سبب ضياع المسلمين هو عدم إفناء أعمارهم في الدعوة إلى التوحيد. سبب تفرق كلمتهم عدم تحقيق التوحيد. سبب تسلط الأعداء عليهم مثل الشرق والغرب وأعوانهم من أمثال طاغية الشام وحزب إبليس، ما تسلطوا على المسلمين إلا لما تفرق المسلمون وصاروا شيعا وأحزابا، وصار الكثير منهم يتعلق بهذه الأصنام المقبورة. هذا هو السبب. فكيف لا نفني أعمارنا في الدعوة إلى التوحيد وبعض أدعياء الإسلام يعبدون القبور من دون الله سبحانه وتعالى؟ ألا يجب عليك والحال هذه أن تفني عمرك في الدعوة إلى التوحيد، علما بأنه كما قلنا ثبت العرش ثم انقش، فقد درست جميع العلوم ولله الحمد في هذا المسجد سواء مني أو من قبل مشايخي الكبار وزملائي من أمثالي من الصغار. فإذن هذا هو الحاصل، أن العلوم الإسلامية بل واللغة العربية كلها تدرس في هذا المسجد المبارك، لذلك نقول للأخ السائل نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا، نقول له عليك أن تنظر في الأشرطة المسجلة ماذا يقال فيها وماذا يدرس فيها، وكم أنتجت من علوم نافعة في هذا المسجد المبارك في التوحيد وفي الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي الأصول وفي الزهد وفي الورع وفي الأخلاق وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا أيضا سندرس إن شاء الله في رمضان رسالتين عظيمتين تتعلق بالترغيب والترهيب للحافظ ابن رجب، وهي رسالة كشف الكربة، والأخرى رسالة بغى بعني اسمها الآن لكنها تتعلق بالرقائق. فإذن نقول للأخ الكريم لعله أتي من قبل من لبسوا عليه لأنهم لم يفهموا التوحيد، فلما لم يفهموا التوحيد وقع في خلدهم مثل هذا السؤال: كيف أفنيتم أعماركم في التوحيد والمسلمون يتخطفون من كل جانب؟ أقول يرجعوا إلى التوحيد ووالله سوف ينتصرون بإذن الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يفردون الله تعالى بالعبادة، يهدمون جميع القباب التي تعبد من دون الله، يلغون الطقوس التي تحولت إلى أصنام مثل اللات والعزة ومنات وهبل. إذا أرادوا النصر وإذا أرادوا الخير يجردون توحيدهم لله عز وجل، لا يعبدون ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، ولا يعتقدون أن هناك أولياء خاصين يملكون جلب الخير أو دفع الضر من دون الله تبارك وتعالى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فتجعلوا هذه الآيات نصب أعينكم حتى تحققوا التوحيد. نكتفي بهذا إلى درس الغد إن شاء الله، سائلا الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول الحمد لله الأسئلة ملآ بالإخبار بالحب في الله. يقول: ما الحكم في أخيه الذي اعتمر عن والده ثم رجع إلى بلده ولم يعتمر عن نفسه؟ تتحول هذه العمرة عن نفسه، ولعله مستقبلا يعتمر عن أخيه. أخيه متوفى أم حي؟ أبوه المتوفى. إن شاء الله يرجع مستقبلا ويعتمر عن أخيه، وهذه العمرة تكون عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي سمعه يقول لبيك عن شبرمة وقد دخل في الحج، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. نعم. صلى الله عليكم. يقول بأن ابنه متوفى، هل له أن يعتمر عنه الآن؟ نعم، رحمه الله وعوضك الله خيرا وأخلفك فيه خيرا، إذا كان بالغا فلك أن تعتمر عنه بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، أما إن كان دون البلوغ فإنه غير مكلف. نعم، تعتمر عنه إن شاء الله بعد ما تعتمر عن نفسك، صلى الله أن يخلفك فيه خيرا. أي نعم، قلت لك من الميقات. بعد ما تعتمر عن نفسك إن شاء الله، من الميقات يعني. نعم. الأسئلة اليوم تكثر عن الوسيلة والتوسل. يقول المستعان خلاصتها استدلال الأكثر بقوله تعالى: فابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. يقول: هل هي تدل على التوسل بالذات؟ طيب نعم. إخوتي في الله، التوسل مشروع منحصر في ثلاثة أمور. أولا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، والآيات والأحاديث كثيرة. ثانيا التوسل إلى الله بالعمل الصالح بشرط أن يكون خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الثالث التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، المسلم الحي الصالح القادر على إيش؟ على الدعاء. لا تسأله أنت غائب عنه، وإنما تطلب منه أن يدعو لك وهو حي قادر على الدعاء، وينبغي له أن يدعو لك في ظهر الغيب، كما جاء في حديث أنس عندما استسقى الأعرابي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا بدعاء العباس وبدعاء الأسود بن يزيد. هذه فقط أنواع التوسل المشروع. أما ما خرج عن ذلك من التوسل بجاه فلان أو حق فلان أو مكانة فلان أو منزلة فلان ولو كان رسولا أو نبيا أو ملكا، فإنه توسل بدعي ولا يجوز بحال من الأحوال. أما الحديث الذي يردده العوام: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع لا أصل له. أما الاستدلال بالآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فإن هذه الآية لم يقل أحد، وهذه كتب التفسير أمامكم، حتى كتب التفسير التي ربما تعول على الرأي، ارجعوا إليها، لن تجدوا مفسرا واحدا ذكر بأن الوسيلة هو شخص تجعله واسطة بينك وبين الله. لذلك قال الحافظ ابن كثير وقبله ابن جرير بنفس المعنى، قال: وابتغوا إليه الوسيلة، أي اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضي. هذه عبارة ابن جرير، وقال بنحوها ابن كثير وكثير من أئمة المفسرين القدامى والمحدثين، لا يعرف أن أحدا منهم حمل الوسيلة على التقرب إلى الله بفلان أو علان من ميت أو حي. اللهم إلا ما فعله بعض الخرافيين في القرون الأخيرة، مثل صاحب كتاب مصباح الزجاجة في طلب الحاجة أو كذا، من وضع هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وتفسير الآية وابتغوا إليه الوسيلة بأنها شخص تجعله واسطة بينك وبين الله. أما كتب التفسير المعروفة المعتمدة فلم يقل أحد منهم بمثل هذا التفسير الفاسد أبدا. نعم. الله إليكم. باب الفائدة. تقدم الحمد لله الدروس الكثيرة المباركة في التوسل، حكمه وأنواعه. نعم. آخرها بتاريخ 15/1/34 و400 ألف، أول السنة هذه. الوسيلة في اللغة والشرع، الوسيلة في اللغة والشرع والتوسل وأقسامه، يرجع إلى هذا في تسجيلات المسجد النبوي لمن أراد الفائدة إن شاء الله. 15/1/34 15/1 الشريط المسجل. نعم. يوم 15/1/1434. نعم. لأن جوابنا هذا مختصر الآن، لكن هناك فيه توسع. نعم. يقول: تعلمون أن المطاف حول الكعبة مختلط بين الرجال والنساء، فهل على المرأة المحرمة تغطية الوجه واليدين؟ بل يجب عليها، بمجرد أن يكون أن يراها أجنبي فإن الواجب عليها أن تغطي وجهها سواء في الطواف أو في غير الطواف، تغطية وجهها واجبة. قد يشوش على بعض الناس بعض عبارات الفقهاء وإحرامها في وجهها وكفيها، هذا ليس له أصل أنها تلزم كشف الوجه، بل تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. فإذا ركبت في سيارة مع ركاب أجانب أو سارت في الطريق أو طافت بالكعبة أو سعت بين الصفا والمروة أو مشت إلى رمي الجمرة فإن الواجب أو في أي مكان يحضره أجنبي فإن الواجب عليها أن تغطي وجهها. نعم. يقول هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الإحرام؟ لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله تعالى، لأن غسل الإحرام ليس بواجب، فإن كان قد حصلت له جنابة واغتسل قبل أن يسافر للأمرين ينوي الجنابة ويدخل فيه غسل الإحرام إن شاء الله. يقول ما نصيحتكم لي حيث أني سأرجع بعد مدة قصيرة إلى بلدي، أريد أن أعلم هناك أطفال المسلمين في منطقة التوحيد والعقيدة الصحيحة، علما أنهم لا يعلمون التوحيد والعقيدة في منهجهم الدراسي. والله اجتهد في يعني تعليم هؤلاء الأطفال، وإن استطعت أن تفتح يعني مدرسة لذلك ولو صغيرة فافعل، لقنهم التوحيد منذ نعومة أظفارهم بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يسأل عن حكم لبس الجبيرة والجبس حال العمرة. لا حرج في ذلك ما دام مضطرا إليها، لا حرج عليه ولا شيء عليه، ولا تلزمه فدية إلا إذا كان اضطر إلى لباس مثلا سراويل ولا يستطيع خلعها بسبب الجبيرة ونحو ذلك، أو بسبب بعض العمليات الجراحية كالفتاق ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك، لكن عليه ماذا؟ الفدية، وهو أنه مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، يفعل واحدة فقط من هذه الأمور الثلاثة. يقول ورثنا فوائد ربوية، هل نقسمها وتكون حرام على الوالد وحلال لنا؟ يعني إرث ما وزعت قبل وفاته. وجهوا هذا السؤال إلى شيخنا الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله. نعم. يقول أنا موظف وأخرج من الدوام قبل موعد انتهاء عملي. نعم. لا يقول لكن بعلم جميع المدراء بحجة أنه لا يوجد عمل، هل هذا؟ أما العلم غير كاف في ترك العمل، العلم غير كاف في ترك العمل، لا يجوز لك ذلك. يقول هل ركعتي مسجد قباء خاصة أم تجزي عنها أي صلاة؟ لو أدركت صلاة مفروضة فإن ذلك مجزي، لأنهم يعني في رواية وصلى ركعتين وفي رواية وصلى فيه مطلقة، فلو أدركت فريضة ومشيت أجزأك ذلك. سؤال عن يقول مبتلى بالسحر ويسأل عن الرقية الشرعية، يجتهد فيه، لها أن تغتسل بماء زمزم؟ لها أن تغتسل بماء زمزم، ولكن تجتهد في اللجوء إلى الله عز وجل والتضرع إليه والانكسار بين يديه وملازمة أذكار الصباح والمساء واللجوء إلى الله عز وجل في السحر، لعل الله أن يمن عليها بالشفاء. لعلنا نختم بهذا السؤال ونختم بالسياسة. طيب هذا الهرج اللي في الجيران للأسف. إيه سبحان الله، وما أدراك أنني لما قلت لك اختر سؤال كنت سأتكلم عن القضية. يا إخوان، أولا أدعو الله عز وجل لإخوانكم في سوريا بأن يخلصهم الله، يخلصهم من هذا الطاغية وأعوانه من أذناب المجوس وأذناب حزب إبليس. أدعو الله أن يخلصهم وأن يأخذ بأيديهم وأن يوحد صفوفهم. والله يا إخوان لو وحدوا صفوفهم على التوحيد لقضوا على هذا الطاغوت من فترة طويلة. ومن له صلة بهم من إخواننا أهل الشام عليهم أن ينقلوا هذه الرسالة، يوحدوا صفوفهم على توحيد الله، عندما يقول لا إله إلا الله يجرد قلبه من تعلق بفلان وعلان، وإنما يكون مخبتا لله ويوحد صفوهم تحت قيادة واحدة وتحت راية واحدة هي راية التوحيد. أسأل الله أن ينصرهم نصرا مؤزرا. الأمر الثاني، ادعوا لإخوانكم في إحدى بلاد الصقيع العربي الذين قد وعدوا غدا بما قد يضر ويشتت الشمل ويعني الصياح في الميادين وإحراق الممتلكات، وهذا البلد الذي هو عزيز علينا بلد الكنانة ولكنه غير عزيز على أهله الآن. نعم نعم أقولها بكل صراحة، عزيز علينا جميعا لكنه غير عزيز على طلاب الحكم والمناصب. فهذا الذي يسمى في الصقيع العرب الآن قتال في مصر، قتال في ليبيا، قتال في نسأل الله العافية والسلام مما يسمى بالصقيع العربي، والذي يظنون أنه نجح وهو قد يعني ضاع. هذه البلاد اعتبرها ضاعت، ليس هذا دفاعا تلك العهود السابقة التي بعض أصحابها لا شك في كفرهم، لكن أقول إن الأساليب التي اتخذت استغلها الغرب واستغل تلك البلاد لغرس الأحقاد وتوزيع تلك الدول إلى دويلات في مصر، في سوريا، في لبنان، في ليبيا، في أماكن كثيرة. فادعو الله عز وجل أن يقي أرض الكناينة شر ما تعد به الأحزاب غدا. ادعو الله أن يقيهم شر ما تعد به الأحزاب وأعوان الأحزاب والعالم الذين يتصارعون على المناصب، سواء منهم حكامهم أم محكوموهم، كل هذا صراع على السلطة. وكل وتعلمون نعم هؤلاء ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أعطيتها عن مسألة سيعينك عليها، وإن إن أعطيتها عن غير مسألة فستعان عليها. هؤلاء أخذوها بالمسألة لذلك لن يعانوا عليها، لكن ادعو الله أن يلطف بهذا الشعب المغلوب على أمره من قبل طلاب الحكم ومن قبل الأحزاب التي تتبع من هب ودب، كل حزب بما لديهم فرحون. ادعو الله أن يحفظ هذا الشعب ومقدراته من هؤلاء أكلة أموال الناس بالباطل ومن هؤلاء الطماعين في الحكم أيا كان شكلهم. على الرغم من كوننا نقول أن أولئك الذين قاموا بالحكم الآن، خلنا نكون صريحين، ما كنا نوافقهم على انتزاع الحكم بهذه الطريقة، لكن الآن وقد تغلبوا فإن الواجب على الشعب أن يسلم لهذا الأمر الآن، وأن يهدأوا وأن يتقوا الله عز وجل في هذا الشعب المسلم، عليهم أن يتقوا الله وأن يعني يعترفوا بولاية ولي أمرهم الحالي. قد نخالفه هو وحزبه في كثير من الأمور، لكن لا هذا ليس حلا أن يجعلوا الطوائف تتقابل وتتحارب وتتقاتل. انقلوا هذه الرسالة يا إخوان، من يسجلها ويرسلها الليلة قبل غد إلى هذا الشعب المسكين المغلوب على أمره، فانتبهوا لهذا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يوفق المسلمين لاجتماع الكلمة على التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.